فصل فيما يتناوله الاسم. يرجع بعد ذلك ما الاسم شمل حقيقة أو شرعا أو عرفا حصل، فذلك الشرعي ما كان وضع لفظ له في لغة وما شرع، فالمطلق أصرفه إلى شرعي صح فلا يحنث بالملغي إلا إذا قيد ذلك القسم بمانع لصحة يحنث ثم، ثم الحقيقي حيث لم يقدم مجازه عليه نحو اللحم، فحلفه ألا يذوق اللحم لا حنث فيه حيث ذاق الشحم، أو كبدنا أو مخنا أو لسانا أو كليتنا أو كرشنا أو مصرانا، أو لا يذوق الأدم أكل الجبن حنث له كبيضنا أو كسمني، ويحنث الحالف ألا يفعله بفعل من بفعله قد وكله. عرفي الأسماء ما مجازا قدما على حقيقة كوطئ علما، مجازه الجماع باعتباري أو الدخول باعتبار داري، وحالف بلا أكلت ذلك بطعمه يحنث حيث استهلكا.